بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا 19، وهو باب الحساب، أي حساب مسائل الفرائض، وهو تأصيلها وتصحيحها. لا علم الحساب المعروف، مع أنه لا بد من معرفته لمن يريد إتقان علم الفرائض. قال: وإن ترد معرفة الحساب لتنتهي فيه إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل، ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن 7 أصول، 3 منهن قد تعول، وبعدها 4 تمام، لا عول يعروها ولا انثلام. قال الشيخ: لما تكلم على شيء من المسائل الفقهية شرع يتكلم على شيء من نتيجات المسائل الحسابية، وهي تأصيل المسائل وتصحيحها. أما قوله لا علم الحساب المعروف، أي الشامل لحساب الفرائض وغيره. والحساب لغة مصدر حسب الشيء بفتح السين يحسبه بضمها إذا عده، ويأتي مصدره فعلان كحسبان، والعاد الحاسب، والمعدود المحسوب. وأما حسب الفعل بالكسر فهو من أخوات ظن، واصطلاحا علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية. وقال بعضهم: مزاولة الأعداد بنوعي التفريق والجمع، لأن جميع أنواع العدد لا يخرج عن هذين النوعين. وموضوعه العدد من حيث تحليله وترتيبه. هذا تعريف لعلم الحساب. طبعا نحن عندنا في علم الحساب بالدرجة الأولى عندنا العمليات 4، ونحن لا نحتاج أكثر من ذلك، بل إلى مضاعف المشترك البسيط ومضاعف المشترك الأعظم، ونستطيع أن نتجاوز ذلك بطرق بسيطة جدا. قوله: وتعلم التصحيح، أي تصحيح المسألة، وهو أقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحا. يعني لا يوجد عندنا أبدا في علم الفرائض ما يسمى ربع، يعني يأخذ ربع سهم، ما في عندنا يأخذ سهم. فمثلا لو كان عندي في المسألة زوج وعم، الزوج نصف لأنه لا يوجد فرع وارث، والعم عصب، أصل المسألة من 2، أخذ العم فيها 1، وأخذ الزوج فيها 1.5، والعم عصب الباقي، فأصلها من 2. لا نقول 1.5 ونصف، هذه مسألة هامة في علمي. في علم الحساب سهل أن تقول 0.5 0.5، أو كسر عادي 0.5. هنا أبدا في علم الفرائض نكبر العدد وأصل المسألة بشكل يبقى عندنا العدد صحيحا، لا نرضى أن نكتب 1.25 و1.3 أبدا. قال: لا عول يعروها، أي يعتريها، بمعنى يغشاها وينزل بها، ولا انثلام، أي كسر وخلل. يقال ثلم الشيء ثلما، بمعنى كسره، لذلك أحدث في الإسلام ثلما، يعني الآن كسر. ولما كان العول يؤدي إلى نقص في كل فرض من فرضه جعل كالخلل الذي في الإناء بسبب الكسر، لأنه خلل يدخل على المسائل ويعتريها. نعود إلى الأصل. قال: أقول هذه الأبيات الثلاثة الأول كلها حشو، يعني لم تعطينا شيئا من علم الفرائض، وإنما دخلت من أجل أن توضح لنا هذا الشيء، والغرض منها أنه لا بد أن تكون المسائل إما أن تكون فيها عول أو بدون عول، والأرقام ينبغي أن تكون صحيحة، وأصل كل مسألة هو أقل عدد يصح منها فرضها أو فروضها. يعني نحن عندنا إذا كان في المسألة كسر واحد نصف وعصبة، فنقول عند ذلك هذه المسألة أصلها من اثنين، ثلاثة أصلها من ثلاثة، هذا إذا كان كسر واحد، واحد من ثمانية أصلها من ثمانية دائما. وأصل كل مسألة هو أقل عدد يصح منه فرضها أو فروضها، وأصل مسائل الفرائض المتفق عليها سبعة، اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. نأخذ مثال على كل واحدة ببساطة. الأولى كما مثلت لكم، زوج صاحب فرض وعصبة، زوج وعصبة عم مثلا، بنت وعصبة، بنت ابن وعصبة، نعم أخت شقيقة وعصبة، عم مثلا، دائما اجعلوا في الكل عم يصلح، نعم أو ابن عم، وأخت لأب وعصبة، هذه مسائل اثنان والباقي. وثلاثة، من هم أصحاب الثلث؟ أصحاب الثلث أحد شيئين، إما أم وعصبة، يعني بشرط أن لا يكون هنالك عدد من الإخوة ولا فرع وارث فتأخذ الثلث، أم وجد، الأم تأخذ الثلث والجد عصبة يأخذ الباقي، عم يأخذ الباقي، إذن هذه أصل المسألة. إخوة لأم وعم، إخوة لأم مهما كثروا يأخذون الثلث، فأصلها من ثلاثة. أربعة، زوجة بدون فرع وارث أو زوج مع الفرع الوارث، زوج أو زوجة، زوجة بدون فرع وارث أو زوج مع الفرع الوارث، وبعد ذلك يوجد من يأخذ الباقي. مثلا زوجة وعم وأخ، فالزوجة تأخذ الربع، ثلاثة إخوة كل واحد يأخذ الباقي، واحد واحد واحد، نعم. هنا زوج، هنا ينبغي أن يكون معه مثلا زوج في فرع وارث يأخذ الربع، وأيضا ثلاثة أولاد عصبة كل واحد يأخذ واحد وهذا الباقي. وستة، أول ما نبدأ بالستة، إما أن يكون فيها أصحاب سدس أو أن يكون فيها أصحاب نصف وثلث، نصف وثلث يكون مخرجها الآن أو مقامها من ستة، نصف وثلث، نصف وثلثان، نصف وسدس أصلها سدس من ستة. وثمانية، في هذه المسألة قد يكون فيها عندنا مثلا زوجة وبنت، وبنت ابن وابن عم، الزوجة ثمانية، البنت أربعة، بنت الابن مثلا، هنا إذا دخلت بنت الابن ارتفعت المسألة، صارت من 24 صار ثمانية وسدو، فبنت مثلا، وبعد ذلك نقول أخ، فالأخ عصبة، البنت أخذت أربعة والأم أخذت واحد من ثمانية، من بقي؟ العم أخذ عصبة. واثنى عشر وأربعة وعشرون، اثنى عشر عند ذلك يكون ثلاثة ثلث مع أربعة، ثلاثة مضروبة بأربعة اثنى عشر، يعني عندي ثلث وربع، الربع مثلا لنفترض عندي الآن زوجة تأخذ الربع، أم تأخذ الثلث، عم يأخذ الباقي، أصل المسألة من اثني عشر. أربعة وعشرون، كل مسألة فيها ثمن وسدس، ثمن وثلث، ثمن وثلثان، أصل المسألة من 24. أب وأم مثلا وبنتان مثلا، أب يأخذ مثلا السدس، وبعد ذلك وممكن هذه أن تكون من 12، يعني الأب سدس في هذه الحالة يأخذ 2، الأم 2، البنات 8 عند ذلك، أو من 6 تصلح 4 ب4 الثلثين من 6، السدس للأم 6، الأب 6، يمكن أن تكون أيضا من 6. إذا كان عندي زوجة وأب وبنتين، الزوجة لها الثمن 3 من 24، والبنتين 16 ثلثين صاروا، نعم، وأب عصبة يأخذ الباقي، سدس زائد عصبة 4 زائد الباقي، نعم، وهي قسمان. الشيخ قال قوله المتفق عليها خرج المختلف فيها وهما 18. من أين تأتي كلمة 18؟ هذه حالات مرت معنا إذا ذكرتم بأن الجد مع الإخوة يأخذ ثلث الباقي. الآن الأصل المسألة مثلا من 6، ثلث الباقي أريد أن أتخلص من الكسر، 6 في 3 18، صارت المسألة من 18. إذا كانت 12 وفيها ثلث الباقي صارت من 36. يعني المسألة غالبا التي فيها 18 و36 أصلها فيها ثلث باقي، ولا يكونان إلا في باب الجد والإخوة، والراجح أنهما تأصيل لا تصحيح. يعني بالأصل عندما يكون عندي ثلث الباقي، يعني لا تستغربوا أحيانا يسألوني يعني بعض الناس ألفوا في هذه المسائل، قال كيف نأخذ 18؟ قلت مباشرة هذه مسائل في الجد، ثلث وأصل مسألة، ثلث وسدس، ثلث الباقي من 18، نعم، وهما مبنيان على قاعدة، وهي كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي تكون من 18، وكل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي، ربع وسدس 12، وثلث ما بقي صار إلى 36، تكون من 36. قال وهي قسمان، قسم منها قد يعول. مر معنى أن 6 تعول إلى 7 و8 و9 و10، وأن 12 تعول إلى 15، 13، و15، و17، وأن 24 تعول إلى 27، ولا يوجد عول سوى هذه الأرقام. وقسم لا منها لا يعول، 2 لا تعول، 3 لا تعول، 4 لا تعول، 8 لا تعول، هذه التي لا تعول. وقوله ولا انثلام كمل به البيت لأجل القافية، قال قوله 3 أصول وهي 6 وضعف 12 وضعف ضعفها 24، يعني مضاعفات 6 تعول وما سوى ذلك لا يعول، 6 12 24، هذه تعول. قال فالسدس من 6 أسهم يرى، يعني إذا كان عندي الآن سدس، معنى ذلك ينبغي أن تكون قسمة المسألة من 6 أسهم. نعطي مثال بسيط، أم وأب وبنات، الأم سدس والأب سدس والبنات ثلثين، 6 1 1 4، نعم. والسدس والربع من 12، ما دام في ربع وسدس، الربع نصيب زوج أو زوجة، زوج مع الفرع الوارث، زوجة بدون فرع وارث، ويوجد معهم صاحب سدس، عند ذلك أصل المسألة مباشرة من 12. والثمن إن ضم إليه السدس، نجد أن الثمن ينقسم على اثنين، والسدس ينقسم على اثنين، فنأخذ وفق أحدهما في الآخر، إما وفق 8 تقسيم 2 4 في 6 24، 6 تقسيم 2 في 8 3 في 8 24. إذا تم قسمتهما على رقم واحد نضرب الناتج بالثاني، إما أن تقسم الأول وتضربه بالثاني أو تقسم الثاني وتضربه بالأول. أعيد وأكرر، 8 و6 هذه تقبل قسمة على 2 4 وهذه تقبل 3، الناتج 2 أضربه بالعدد الأصلي 6 نعم على 2 4، 4 في 6 24، أو الناتج من 6 3 في أصل العدد الأول 3 في 8 24، وذلك من أجل التخفيف، لا أريد أن أضرب 6 في 8 فتصبح 48، لذلك ترك تطويل الحساب ربح دائم. والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس. نعم. وقوله وهو الأربع الباقية وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، قوله فأصله الصادق فيه الحدس أي الظن والتخمين، والمراد به هنا اليقين. واعلم أن الفرضية يفتقر بعد معرفة الفتوى إلى ثلاثة أعمال من الأعمال الحسابية. لو يوجد فتوى تقول الأب له ثلاثة أحوال، له سدس مع الفرع الوارث المذكر، له سدس زائد عصبة مع الفرع الوارث المؤنث، له عصبة إن لم يكن هنالك فرع وارث، هذه الفتوى. ولكن تارة تكون أصل مسألة الأب من واحد أب فقط، وأحيانا يمكن أن تكون من ستة، وأحيانا يمكن أن تكون من 24. هذا معنى نحتاج بعد ذلك إلى عمليات حسابية التصحيح قسمة التركة. ولما كان المقصود الأعظم منها الثالث، والأولان وسيلتان له بدأ بهما، وهما التأصيل والتصحيح. والتأصيل مصدر أصلت العدد إذا جعلته أصلا، يعني تقول أصلت العدد إذا جعلته أنت، يا من تقول أصلت، نعم أصلا، وهو ما بني عليه غيره. هذا تعريف أخذ من الأصول، الأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. نعم. واصطلاحا أقل عدد يخرج منه كسور المسألة، ويقسم على من فيها بعد فرض الذكر أنثيين إذا تمحضوا عصبة واتحدوا جهة وقربا وقوة. ما معنى اتحدوا جهة؟ عندنا كما قلنا جهات البنوة أقوى شيء، الأبوة، الجدودة والأخوة، بنو الأخوة، العمومة، بنو العمومة. إذا كانت جهة الإخوة ننظر بعد ذلك في القوة، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، واضح عند ذلك. أخ لأم طبعا صاحب فرض لا ننسى، يعني لا ندخل فيه، لكن نتكلم عن قوة الأخ يكون في عدة أحوال، من هو، كيف يأخذ، كيف يرث. نعم. والتصحيح تفعيل من الصحة ضد السقم، ما هو السقم؟ المرض. ولما كان المراد منه هنا غالبا مرض المسألة إزالة كسرها الذي وقع بين الفريق وسهامه من أصل المسألة، وكان الكسر بمنزلة السقم والفرض بمنزلة الطبيب لعلاج السهام المنكسرة بضرب مخصوص، ليزول سقم الانكسار وتصحيح السهام، وسمي فعل ذلك تصحيحا. قال أربعة يتبعها 20، يعني أصل المسألة من 24 يعرفها الحساب أجمعون، هذا حشو. فهذه الثلاثة الأصول، يعني السدس واثناش واربع وعشرين مضاعفات سدس اثناش اربع وعشرين، إن كثرت فروضها تعول. ما معنى كثرت فروضها؟ ننظر أحيانا في المسألة، عندي زوج وأختين، الزوج كم له؟ نصف، والأختين ثلثين، نصف مع الثلثين 2 و3 في تباين ما بين الأرقام، نضربها ببعضها، أصل المسألة من 6، أعطيت الزوجة 3 من 6 وأعطيت البنات الأخوات عند ذلك 4 من 6 3 و4 صاروا 7 كثرت الفروض. إذا كثرت الفروض صارت 7. نفس المسألة أضف إليها أخ لأم صارت من 8 زادت في السدس. أضف إليها أخت لأم أخرى صار عند ذلك من 8. إذا كان عندي أصل المسألة 7 صارت 8. زوج وأختين من 7. زوج وأختين وأخت لأم صار من 8. زوج وأختين وأخ لأم أيضا صار عندي الآن علت المسألة بنصفها 9. زادت الأم فوقه عند ذلك صار عندي أختين وأم وأختين لأم أختين 2/3 وأختين لأم 3/6 انتهت. والزوج 3 صاروا 9 والأم 6 صاروا 10. فعادت المسألة من 6 إلى 7 إلى 8 إلى 9 إلى 10. طبعا هذا لا أكلفكم الآن، أنا من كثرة التكرار ربما أتصور المسائل مباشرة. أنتم يعني أنا الآن ألفت هذه المسائل، ما ليس في ذهني شيء، لكن أقدر هكذا في الذهن 2/3 وكذا ونصف، فأجمعها في ذهني فأعطيكم كيف يكون هذا الأمر. هذه مسائل بسيطة جدا، مع التمرين كل واحد منكم يستطيع أن يفعل ذلك. قوله 24 أي يتبعها في النطق بها وألفه للإطلاق وكذا أجمعون. أكرر في هذا العلم نحتاج في كل يوم إلى دقائق، 5 دقائق حد أعلى، نراجع فيه مسألة أو مسألتين، نروض فيه ذهننا. كل طلاب الجامعة يقرؤون هذا العلم ويحفظونه ويقدمون امتحانات ويتركون علمهم على طاولة الامتحانات ويخرجون، ثم بعد ذلك تسألهم لا يفقهون شيء، وقد يكونون من المدرسين للأسف ومن الأئمة ومن الخطباء ولا يعلمون شيئا من هذا العلم مع أنهم درسوه، ولو عادوا إليه لعرفوا ذلك. السبب في ذلك الترك. هذا تحتاج، إذا أردت أن تنفع نفسك اذهب علم زوجتك، علم أخا لك، علم صديقا، علم تلميذا، عند ذلك تصبح عالما في هذا العلم. ليس صعبا، يعني من عنده عقل جيد لا أتصور أنه يحتاج إلى هذا العلم بأكثر من أسبوع. جيد يعني يستطيع أن يحسب كل المسألة. قوله وكذلك إذا كان مع السدس 1/2 أو 3. قال نقرأ أولا، أقول كل مسألة فيها سدس وما بقي أصلها من 6. أم وابن، الأم سدس والابن عصبة. أبوين وابن سدس وسدس والابن عصبة، فأصلها من 6. وكذلك إذا كان مع السدس 1/2 أو 3/3 كأم وبنت وعم، الأم في فرع وارث سدس والبنت 1/2 صاروا 3 صحيح، 1 أخذت الأم 1 والبنت 3 بقي 2 للعم. وكأم وولديها، عندما يقول ولديها يعني ولد الأم يعني أخ لأم، لأن الأم الوحيدة كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا هذه الواسطة. الأم عندها من الحنان أنها لا تمنع أولادها حتى من الإرث، فالأصل هي تمنعهم. نعم. وكأم وولديها وعم، الأم سدس والولدين 1/3 من 6 1/2 صاروا 3 وعم عصبة يأخذ الباقي. وكأم وولديها، عدد من الإخوة دائما ينزل الأم من السدس من 1/3 إلى 1/6. وكأم وبنتين وعم، الأم سدس والبنتين 2/3 1/4 بقي 1 يأخذه العم. وكذلك إذا كان فيها 1/2 كزوج وأم وعم، الزوج 1/2 والأم، الآن لا يوجد عدد من الإخوة ولا يوجد فرع وارث فتأخذ 1/3 صاروا 3 للزوج الثلث من ستة اثنان، عند صاروا خمسة بقي واحد يأخذه العم. وقوله كذا وكذلك إذا كان مع السدس نصف أو ثلث، فيه إشارة إلى أن الستة قد تكون من فرض واحد ومن فرضين فأكثر، من فرض واحد سدس وعصبة، من فرضين نصف وثلث فقط، نعم، أو ثلثان وسدس، يعني أصل المقام ثلاثة واثنين، نعم. قد تكون من فرض واحد ومن فرضين فأكثر، وأما الاثنى عشر والأربعة والعشرون فلا يكونان إلا من فرضين فأكثر. اثنى عشر يعني لابد من وجود ثلث أو ثلثان وربع، نعم. أما الأربعة وعشرون تحتاج إلى ثمن وسدس، ثمن وثلث، ثمن وثلثان، أصل المسألة من أربع وعشر. من يعرف جمع الكسور العادية بتوحيد المقامات، يعني نصف زائد ربع، هذا هو أصل المسألة وينتهي الأمر، لا يحتاج إلى كل يعني ما يذكره. اليوم صار علم الحساب فن يدرسه الطلاب الصغار في المدارس. وقوله إذا كان فيها نصف وثلث، أي فتكون من ستة، لأن المخرجين بينهما تباين. ما معنى المخرجين؟ واحد على اثنين نصف، هذا اثنين يسمى، كنا صغارا يسموننا صورة ومخرج، بعد ذلك كانوا سابقا بسط ومقام، الصورة الأعلى بسط والأسفل مقام، الآن عادوا في المدارس إلى كلمة بسط ومقام. نحن قرأناها عند المشايخ بسط ومقام، قرأناها في المدارس صورة ومخرج، وعدنا نراها عند أولادنا بسط ومقام، يعني ما تتغير المسألة. إذن المقام مع المقام نصف وثلث أصلها من ستة، فيضرب أحدهما في الآخر يحصل ستة، فلا يتقيد بكون الستة من مخرج السدس فقط بل تكون من غيره. وكل مسألة فيها ربع وسدس فأصلها من اثني عشر. ربع وسدس، ماذا يوجد في الربع؟ عدد زوجي يقبل القسم على اثنين. السدس عدد زوجي يقبل القسم على اثنين. نصف أحدهما في الآخر، اثنين في ستة أو أربعة في ثلاثة. نصف الستة ثلاثة اضربها في الأربعة، نصف الأربعة اثنين اضربها في الستة، أصلها 12. قال كزوج وأم وابن، قال أي لأن مخرج الربع من أربعة ومخرج السدس من ستة وهما عددان متوافقان بالأنصاف، يضرب نصف أحدهما في كامل الآخر يحصل ما ذكره المصنف. وكذلك إذا كان مع الربع ثلث أو ثلثان كزوجة وأم وعم، زوجة لا يوجد فرع وارث لها الربع والأم لها الثلث صار من اثني عشر، وبعد ذلك العم عصبة يأخذ الباقي. وكزوج وبنتين، زوج هنا مع الفرع الوارث ربع والبنتين ثلث، نعم، أصلها من اثني عشر. ربع 12 ثلاثة، ثلثي 12 ثمانية، بقي واحد يأخذه العم فأصلها من اثني عشر. وفي كثير من النسخ والثلث والربع من اثني عشر، وهي صحيحة كأم وزوجة وعم. وكل مسألة فيها ثمن وسدس، ثمن وسدس كما فعلنا في الأربعة والستة، الآن نفعل في الثمانية والستة، كلاهما يقبل القسم على اثنين، نصف الثمانية أربعة في ستة 24، نصف الستة ثلاثة في ثمانية 24، فأصلها من 24، وهو معنى قوله أربعة يتبعها 20 كابن وزوجة وأم. وكذلك إذا كان مع الثمن ثلثان كزوجة وبنتين ومعتق، الزوجة لها الثمن بسبب وجود الفرع الوارث، البنتين ثلثين، صار مسألة الآن من 24 ثلاثة وستة عشر، والمعتق يأخذ الباقي. قوله الصادق فيه الحدس حشو لأجل القافية، والحدس في اللغة الظن والتخمين، ف فهذه الأصول الثلاثة تعول، يعني الستة واثناعش والأربع وعشرين. إذا كثرت فروضها، ما معنى كثرت فروضها؟ انظر إلى مسألة تقول فيها للزوج النصف، وللمثلا أختين الثلثين إذا كان، وللأخوات لأم الثلث، وللأم السدس، هذه كثرت حتى صارت إلى العشرة. إذا تكثر فرضا فرضا سبعة ثمانية تسعة عشرة، نعم، كزوج وأختين لأم، أختين لأم الزوج نصف والأختين لأم الثلث، ستة نصفها ثلاثة والأختين لأم ثلث صاروا خمسة، وأختين لأب ثلثين أربعة صاروا تسعة. صحيح؟ إذن الزوج أخذ النصف، الأختين لأم أخذوا الثلث، الأختين لأب. إذن عالت المسألة بأي شيء؟ انظر أختين ثلثين أختين ثلث، عالت المسألة بنصفها. ستة ونصف ستة، ما معنى بنصفها؟ ثلثين للأختين لأب أو الأختين الشقيقات، وثلث انتهت المسألة، ثلثين وثلث واحد، ستة من ستة. الزوج نصف الستة، عالت بنصفها صارت تسعة، فإن فيها نصفا وثلثا وثلثين، فتخاصص أصحاب الفروض في المال على نسبة فروضه. إذا أردت أن تمثل لأحد، أنتم الآن جالسون هنا، جئنا بطعام، كل واحد مثلا نصف في الروج نصف وضع أمام، أن أغلقت المحلات، دخل علينا بعض الضيوف، الضيوف لهم حق، فماذا ستفعلون؟ لا أقول لكم اتركوا الطعام ولا هم يريدون ذلك، لكن كل واحد سيأخذ من حصته. أنت أخذت نصف فروج لكنك لم تأكل نصف فروج، أكلت ثلثة. الزوج له النصف، نصف من ستة ثلاثة لكنه أخذه من تسعة، فحقيقة أخذ الثلث ولم يأخذ الثلث. صحيح؟ الأخوات لهن الثلثان، صحيح، لكن ثلثان من الستة أربعة، لكنهم أخذوا أربعة من تسعة. انظر إلى من تسعة، انظر. إذن هذه المسائل هامة جدا عندما ننظر إلى تصورنا للمسألة، أن الواحد الستة بصيروا سبعة، لا، إنما هي في الحقيقة نعطيه السدس عائل، يعني سدس ناقص، ثلث ناقص، ثلثين ناقصة، هكذا المعنى. ويقسم المال على مجموع السهام، يخرج حصة كل سهم، وهذا هو العول، لأن العول في اللغة الارتفاع، ارتفعت المسألة، زادت ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 12 13 15 سبعة عشر 24 27، هذه زيادة. وفي الاصطلاح زيادة في عدد سهام أصل المسألة ونقصان من مقادير الأنصباء. رأينا أن الزوج نزلت قيمته من النصف الذي هو ثلاثة من ستة إلى ثلاثة من تسعة. قنع علماؤنا المبتدئين بالصحابة الكرام، يعني لهم من القدرة على فهم المسألة، كان سيدنا علي يخطب على المنبر فكان يقول الحمد لله الذي له الوسعة، قام واحد فسأله سؤالا فماذا قال له؟ في هذه زوجة وأب وأم وبنتين، قال وصار ثمن المرأة تسعة، يعني بيّن حل المسألة، صارت من 24 وعادت إلى 27، وحسب الزوجة 3 من 24 الثمن، لكن 3 في الحقيقة أخذ من 27، فقال أعطوا الزوجة التسع لا تعطوها الثمن، أعطاهم النتيجة مباشرة. ما هذا العقل؟ وصار ثمن المرأة تسعة. إذن هذا علم، علم هؤلاء لما اتقوا الله عز وجل وأدخلوا في بطونهم الحلال وكان قصدهم تسخير الدنيا للآخرة، وأن الدنيا مزرعة للآخرة، وأنها دار ممر إلى دار مقر، صفت عقولهم وتفجرت الحكمة عنده، وصاروا من أقرب الناس إلى ربهم تبارك وتعالى، فباعوا كل شيء وجدوه رخيصا في سبيل الوصول إلى مرضات الله، فصار وصفهم يحبهم ويحبونه، فمن المحبة تفجرت ينابيع الحكمة عندهم. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى لم نستطع الوصول إليهم أن نلحق بركبهم إن شاء الله. قوله لأن العول في اللغة الارتفاع إلى آخره، وفي اصطلاح الفرضيين زيادة ما يبلغه مجموع السهام المأخوذ من الأصل عند ازدحام الفروض عليه، ومن لازمه دخول النقص على أهلها بحسب حصصه، ولم يقع العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما وقع في زمن عمر رضي الله عنه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أول من عال الفرائض عمر رضي الله عنه لما التوت عليه الفرائض، يعني عشرت وكثرت ودافع بعضها بعضا، وقال ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، وكان امرأ ورعا، فقال ما أجد شيئا أوسع لي من أن أقسم التركة عليهم بالحصص وأدخل على كل ذي حق ما أدخل عليه من عول الفريضة أو ما أدخل عليه من عول الفريضة. وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام زوج وأختان، فلما رفعت إلى عمر رضي الله عنه قال إن بدأت بالزوج أو بالأختين لم يبقى للآخر حق، إذا أعطيت الزوج الآن النصف أضعت الثلثين على الأختين، صاروا يبقي لهم ماذا؟ النصف فقط. وإن بدأت بالأختين بقي للزوج ولا يوجد أحدهما أولى من الآخر، فماذا أفعل؟ فأشير علي. فأول من أشار بالعول العباس على المشهور، وقيل علي رضي الله عنه، وقيل زيد بن ثابت. إذا كان العباس هنا المشكلة يشير عليه فيه ثم يخالفه في هذا الأمر. نعم. والظاهر كما قال السبكي رحمه الله أنهم كلهم تكلموا في ذلك لاستشارة عمر رضي الله عنه إياهم، واتفقوا على العول. فلما انقضى عصر عمر رضي الله عنه أظهر ابن عباس رضي الله عنه الخلاف في المباهلة، فقيل له ما بالك لم تقل هذا لعمر؟ فقال كان رجلا مهابا فهبت. نعم، حقيقة الحق مع عمر ومع زيد ومع الإمام الشافعي، والإمام الشافعي كان يقول أولئك رجال ونحن رجال، ولقد اجتهد الإمام الشافعي واجتهد الأئمة فوصلوا إلى ما وصل إليه عمر، وإلى ما وصل إليه الصحابة، وإلى ما وصل إليه يعني الإمام زيد بن ثابت الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أفرضكم زيد. قال فتبلغ الستة عقد العشرة، الأعداد عندنا فيها عقود، ما معنى عقود؟ 10 20 30 40 يسموا هذه ألفاظ العقود. تبلغ الستة عقد العشرة، بدل أن يقول لنا تبلغ الستة في العول إلى 7 و8 و9 و10 تبلغ عقد العشرة، يعني من ستة تتمم إلى 10، 6 7 8 9 10. جميل، هذا في صورة معروفة مشتهرة. نعم. قال وتلحق التي تليها في الأثر بالعول إفرادا إلى 17. تليها قلنا 6 مضاعفة ماذا؟ 12، هذه التي تليها. قال تليها بالعول إفرادا، انتبه لا تعول زوجان، العدد الفردي الذي بعد 12، عدل الأعداد الفردية 13 15 17، قف عند 17 إلى 17، والغاية هنا تدخل في المغير، يعني وأيديكم إلى المرافق، لا كما في آية الصيام ثم أتموا الصيام إلى الليل فالليل ليس داخلا في الصيام. نعم، فقاعدة إلى ليست دائما يعني تدخل الغاية في المغية أو لا تدخل، هنا تدخل. والعدد الثالث قد يعول بثمنه، يعني بفرض الزوجة فقط، كما قلنا أم وأب وبنات، أم والأب والبنات أنه سدس وسدس ثلث، والبنات ثلثين، انتهت. إذا دخلت معهم الزوجة عند ذلك ارتفع الأمر إلى 27. قال تعود يعني بفرض الزوجة، فزوجة ثمن، والأب سدس زائد عصبة، لكن لا يأخذ من عصبة شيء، والأم سدس، والبنات ثلثين، 3 من 24، 4 من 24، 4 من 24، 16 من 24، اجمعوهم 27 من عند ذلك أصل هذه المسألة. أقول شرع يبين عول هذه الأصول الثلاثة وما يبلغه كل أصل منها بالعول. حقيقة يعني هذا هو درس العول يعود إلينا، نحن تكلمنا عنه صدفة عندما حللنا المسائل دون أن تشعروا، فبينت لكم كيف تعول هذه المسائل بالحل دون الدرس. الآن درس بلا حل. نعم، أترك هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم، لا أريد أن أثقل عليكم يعني.